وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. رواه الخطيب البغدادي في الكفاية. وقال مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأولو العلم. فاتخذ الله عز وجل أهل العلم شهودا على وحدانيته، فاتخذ الله عز وجل أهل العلم شهودا على وحدانيته، وهو أعظم مشهود، وهي أعظم مشهود به، وهي أعظم مشهود به. واستشهادهم برهان تعديلهم، واستشهادهم برهان تعديلهم. فالشهود المحمودون هم العدول، فالشهود المحمودون هم العدول. ففي الآية فضل العلم وشرف أهله، ففي الآية فضل العلم وشرف أهله. والمذكور هو عمود مدحه ومدحهم فيها، والمذكور هو عمود مدحه ومدحهم فيها، وفي مكنونها وجوه أخرى، وفي مكنونها وجوه أخرى في بيان فضل العلم وشرف أهله، بسطها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. والدليل الثاني قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم. فمن فضل العلم، فمن فضل العلم أنه يرشد إلى الحق ويهدي إليه، ويهدي إليه. فإنه أفضى بأهله، فإنه أفضى بأهله إلى إقرارهم، إلى إقرارهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلالة ما أنزل إليه من الكتاب، وجلالة ما أنزل إليه من الكتاب. والدليل الثالث قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاسألوا أهل الذكر، أي العلم بالله ودينه. فمما يقتبس به العلم سؤال أهله، فمما يقتبس به العلم سؤال أهله. والأمر بسؤالهم، والأمر بسؤالهم تعويل عليهم في حمل الدين، تعويل عليهم في حمل الدين، وأنهم نقلته، وأنهم نقلته القائمون عليه في الناس، القائمون عليه في الناس، ففيه فضل أهل العلم، ففيه فضل أهل العلم. والدليل الرابع حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله العبد بالخير أن يفقهه في دينه، والفقه فيه العلم به مع العمل، من العمل. فيدرك العبد خطاب الشرع، ويعمل به، وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة اتفاق السلف أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل، فالعلم الخلي من العمل لا يسمى صاحبه فقيها، والدليل الخامس حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده حسن، وهو أجمع حديث في فضل العلم وشرف أهله، ودلالته على مقصود الترجمة في خمسة وجوه. الوجه الأول في قوله: من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا من طرق الجنة. أي سهله له، وقع هذا في حديث أبي هريرة، رضي الله عنه عند مسلم. فتسليك الله بالعبد طريقا من طرق الجنة إذا طلب العلم يكون بتسهيله له، فمن فضل العلم كونه طريقا موصلا إلى الجنة، وإيصال العلم أهله إلى الجنة نوعان: أحدهما هدايتهم إلى أعمال أهلها في الدنيا، فيهتدون إلى الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة، والآخر هدايتهم إلى مستقر أهلها في الآخرة، هدايتهم إلى مستقر أهلها في الآخرة. فإن الناس يهدون إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، فإن الناس يهدون إلى الصراط المنصوب على متن جهنم بالأنوار التي يؤتيهم الله، بالأنوار التي يؤتيهم الله. وقوة أنوارهم على قدر أعمالهم، وقوة أنوارهم على قدر أعمالهم. وطلب العلم وحمله وبثه من أفضل الأعمال، فيرجى لأهله من كمال النور ما ليس لغيرهم، فيرجى لأهله من كمال النور ما ليس لغيرهم. فالعلم نور في الحياة وبعد الممات، فالعلم نور في الحياة وبعد الممات. وثانيها في قوله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. فمن فضل العلم وشرف أهله تبجيل الملائكة لهم، تبجيل الملائكة لهم بوضع أجنحتها، بوضع أجنحتها لمحبتها طالب العلم، لمحبتها طالب العلم. والوارد في السنة من عمل الملائكة لطلاب العلم نوعان، والوارد في السنة من عمل الملائكة لطالب العلم نوعان. أحدهما وضع الأجنحة، وضع الأجنحة توقيرا وإجلالا، والآخر حف الملائكة، والآخر حف الملائكة حفظا وصيانة، حفظا وصيانة. فيجتمع لأهل العلم من الملائكة الرعاية والوقاية، فيجتمع لأهل العلم من الملائكة الرعاية والوقاية. وثالثها في قوله: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. فمن فضل العلم أن من بلغ الرتبة العالية فيه، أن من بلغ الرتبة العالية فيه فصار عالما كثر المستغفرون له، كثر المستغفرون له، فيستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، فيستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. والحيتان في جوف الماء لكثرة ما يصل منه من الخير، لكثرة ما يصل منه من الخير. ورابعها في قوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فمن فضل العلم أنه يرفع المتمكن فيه الحائز رتبة العالم، فيكون له فضل جليل، فيكون له فضل جليل كفضل، فيكون له فضل جليل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالعابد كالكوكب منفعته لنفسه، فالعابد كالكوكب منفعته لنفسه، والعالم كالقمر ليلة البدر يضيء للناس، والعالم كالقمر ليلة البدر يضيء للناس فينفع نفسه وغيره، فينفع نفسه وغيره. وخامسها في قوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فمن فضل العلم أن أهله البالغين المرتبة العالية منه، وهي كونهم علماء، هم مجعولون ورثة الأنبياء، هم مجعولون ورثة الأنبياء، فهم الذين يخلفون الملائكة، فهم الذين يخلفون الملائكة فيما لهم، فيما لهم. والذي للأنبياء هو العلم فهو ميراثهم، والذي للأنبياء هو العلم فهو ميراثهم، فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولأبي الفرج بن رجب شرح جامع لحديث أبي الدرداء عظيم الفائدة، وهو من التصانيف التي يحسن بطالب العلم أن يقرأها مرات يجدد بها قوته في العلم، يجدد بها قوته في العلم. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم. فمن طريق طلب العلم، فمن طريق طلب العلم أخذه عن أهله بالتلقي والسماع، أخذه عن أهله بالتلقي والسماع. وهي خصيصة من خصائص هذه الأمة باقية في قرونها، فالأمر في هذا الحديث كما ذكر الشاطبي في الموافقات أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المخاطب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المخاطب. فلا يزال من صفة أخذ العلم في هذه الأمة أن يتلقاه الخالف عن السالف بالسماع، أن يتلقاه الخالف عن السالف بالسماع، وأكمله السماع الحقيقي بالصحبة والملازمة، وأكمله السماع الحقيقي بالصحبة والملازمة. فإن روح العلم تكون فيه، فإن روح العلم تكون فيه. والدليل السابع حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فذهاب العلم بذهابهم، وبقاء العلم ببقائهم. فذهاب العلم بذهابهم وبقاء العلم ببقائهم. فمن أراد أن يقتبس العلم فطريقه أخذه عنه، فمن أراد أن يقتبس العلم فطريقه أخذه عنهم. والخبر الوارد في الحديث يحمل على المبادرة إلى تلقيه عنهم، والخبر الوارد في الحديث يحمل على المبادرة إلى تلقيه عنهم مخافة أن يفوتوا بقبضهم إذا ماتوا، مخافة أن يفوتوا بقبضهم إذا ماتوا. وفيه التخويف من أخذ العلم عن غير أهله من الرؤوس الجهال، من الرؤوس الجهال الذين إذا سئلوا أفتوا بغير علم، الذين إذا سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون، فيضلون ويضلون. والدليل الثامن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن طريق أخذ العلم تلقيه عن الذين يتبعون محكمة، فمن طريق أخذ العلم تلقيه عن الذين يتبعون محكمة ويردون المتشابه إليه، ويردون المتشابه إليه. وأن أخذه عمن يتبع المتشابه، وأن أخذه عمن يتبع المتشابه مما يحذر منه وينهى عنه، مما يحذر منه وينهى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكرهم فاحذروا، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكرهم فاحذروهم. والحذر منهم نوعان: أحدهما الحذر من شخوصهم فلا تصحب، الحذر من شخوصهم فلا تصحب، والآخر الحذر من نصوصهم فلا تطلب، الحذر من نصوصهم فلا تطلب. فيجب على مقتبس العلم خاصة والناس عامة أن يحذروا من المتبعين للمتشابه، فلا يصحبونهم ولا يتخذونهم رفقاء، وأن يحذروا من الإصغاء إلى كلامهم، وأن يحذروا من الإصغاء إلى كلامهم، فإنه سم قاتل تموت به القلوب، فإنه سم قاتل تموت به القلوب، فإن الشبهة كالمنجنيق الذي إذا انغرس وجر تبعه ما علق به، الذي إذا انغرس وجر تبعه ما تعلق به. والدليل التاسع حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: انظروا ممن تأخذون هذا العلم. الحديث رواه ابن عدي في الكامل، والخطيب البغدادي في الكفاية، ولا يصح عنه، وصح نحوه عن جماعة من السلف، من أشهرهم محمد بن سيرين التابعي المعروف، رواه مسلم في مقدمته. وذكره عن علي مع ما أتبعه به مصنفه فيه فائدتان: أحدهما بيان قدم أصله، بيان قدم أصله، وأنه مأثور عن الصحابة، فوجوده في كلام التابعين مما يغلب على الظن أنهم نقلوه عنه، وإن لم يثبت عن واحد منهم تعيينا، فيكون من العلم العام المنتشر، الذي لا يحتاج إلى نقله عن واحد بعينه، والآخر تقرر معناه عند السلف، فصح عن جماعة من التابعين فمن بعده، فهو مما تصح حكاية الإجماع فيه، فإن الإجماع الذي ينسب إلى السلف فإن الإجماع الذي ينسب إلى السلف يستفاد بطريقين: أحدهما حكاية عالم موثوق بعلمه أنه المعروف عن السلف، حكاية عالم موثوق بعلمه أنه المعروف عن السلف اتفاقا، كأن تقف على نقل الاتفاق عن أحمد ابن حنبل أو ابن المنذر أو ابن عبد البر وأمثالهم، والآخر أن يطلع المتتبع آثارهم على حكاية أقوالهم في أمر ما ولا يجد بينهم اختلافا فيه فتسوغ له حكاية الاتفاق كالواقع هنا وشرط قبوله منه معرفته بسعة الاطلاع على آثار السلف يعني يكون ممن يعرف كتب الآثار، ما يأتي يقول اتفق السلف تسأله مثلا يقولك اتفق السلف في مسألة فرضية، تقول له هذا من أين وجدت اتفاق السلف؟ يقول رجعت الكتب الستة ما وجدت فيها شيء، وكتب الستة فيها آثار عن السلف الفرائض لكنها قليلة. قيل له هل طيب تعرف كتاب الفرائض للباغندي مما رواه سفيان الثوري عن شيوخه؟ قال لا. قال تعرف كتاب الفرائض للإمام أحمد؟ قال أصلا الإمام أحمد له كتاب فرائض. فمثل هذا ما يعتد به، وهذه الدعوة عند المتأخرين كثيرة، ولا سيما من الناشئة، تجد سعة الدعاوى في نسبة شيء إلى اتفاق السلف، فإذا فحصته لم تجده حقا، والعلم ثقيل، ولا يلين العلم إلا لمن أوعب فيه بإذلال نفسه بالطلب وشدة البحث فيه والتتبع له. وليس العلم كلاما مرسلا، فإن الكلام المرسل قد ينفق على قوم يجلسون بين يديه، لكن وراءهم أناس يفحصون العلم كما يفحص النقاد الذهب ويميز صحيحه من زيفه. والعلم أمانة، فمن حفظ أمانة العلم وفقه الله فيه، ومن اتسعت دعواه في العلم بلا أمانة هتك الله سبحانه وتعالى ستره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله انظروا ممن تأخذون هذا العلم فمن الناس من هم من أهل العلم فيؤخذ عنه ومنهم من ليسوا من أهله فلا يؤخذ عنه والحامل على التفريق بين هؤلاء وهؤلاء أن العلم هو الدين الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن العلم هو الدين، فسبيل معرفة ما يعبد به الإنسان ربه ويدين له هو العلم، فسبيل معرفة الإنسان ما يعبد به ربه ويدين له به هو العلم، فإذا هدي إلى أخذه عن أهله رزق الدين الصحيح، وإذا ضل فأخذه عن غير أهله وقع في الدين الباطل. والدليل العاشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين. الحديث رواه معمر في الجامع والطبراني أي في المعجم الكبير، وهو المراد عند الإطلاق، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يزال الناس صالحين متماسكين. لا يزال الناس صالحين متماسكين، ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فصلاح الناس وثبات دينهم إذا سلكوا طريق العلم على الوجه اللائق الذي ينبغي، فإن مما يتلقى به العلم جادتان مذكورتان في هذا الحديث. الجادة الأولى أخذه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم حملة الشريعة الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل، فهم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف، فهم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف، وعلى هديه أوقف. والآخر وقبل هذا، وأخذه عنهم يكون بتلقيه عنهم في حياتهم، وأخذه عنهم يكون بتلقيه عنهم في حياتهم وبمعرفة آثارهم بعد مماتهم، وبمعرفة آثارهم بعد مماتهم، فإنهم وإن فقدت الشخوص فقد بقيت النصوص، فإنهم وإن فقدت الشخوص فقد بقيت النصوص. وتقدم القول في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. والجادة الأخرى أخذ العلم بالتلقي من الأكابر، أخذ العلم بالتلقي من الأكابر، والأكابر هم الجامعون بين كبر العلم وكبر السن، الجامعون بين كبر العلم وكبر السن، فلهم وصفان: الأول كبر العلم، كبر العلم وهو معرفة الحق وإصابة السنة، وهو معرفة الحق وإصابة السنة. فلا يراد به مجرد الاتساع في الاطلاع على العلوم، فلا يراد به مجرد الاتساع في الاطلاع على العلوم. والثاني كبر السن، والثاني كبر السن، فإن العقل معه أكمل، فإن العقل معه أكمل، والقلب أسلم، والشيطان أبعد، والشيطان أبعد. فالأكابر الجامعون للوصفين المتقدمين مقدمون في أخذ العلم عنهم، ومن رزق دونهم كبر العلم ولم يبلغ كبر السن انتفع به فيما يصلح له، انتفع به فيما يصلح له من بيان معاني الشريعة وأحكامها وتعليم الناس دينهم، وامتنع عنه فيما لا يصلح له، وامتنع عنه فيما لا يصلح له من المسائل العظام المتعلقة بالشأن العام، من المسائل العظام المتعلقة بالشأن العام، فإنه يفتقد غالبا آلتها، فإنه يفتقد غالبا آلتها من رجاحة العقل، من رجاحة العقل وسلامة القلب، وسلامة القلب هو حسن التدبير. وقوله في الحديث فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا، فيه التحذير من أخذ العلم من الأصاغر، وأنه يؤول بالناس إلى الهلاك. والأصاغر نوعان، أحدهما الأصاغر في العلم والدين، الأصاغر في العلم والدين، وهم أهل البدع، والآخر الأصاغر في السن، الأصاغر في السن، وهم من رزق كبر العلم في صغره، وهو من رزق كبر العلم في صغره إذا دخل فيما ليس له، إذا دخل فيما ليس له فإنه يفسد أكثر مما يصلح، فإنه يفسد أكثر مما يصلح. طيب ما الدليل؟ يجيك واحد متحمس يقول يا أخي العلم هو بالعمر، العلم إذا واحد عنده علم أفتى مالك وعمره كذا، وأفتى ابن تيمية عمره كذا، وجلس فلان للتعليم وعمره كذا، ما الدليل؟ أول هذا كلام صحيح ولا مو بصحيح؟ ها؟ اللي يقول مو بصحيح يعطينا شيء يفيدنا، صحيح ولا مو بصحيح؟ ها؟ غير صحيح؟ الكلام اللي ذكرناه صحيح، ثم الدليل؟ إيش؟ هذا عام ما يدل على شيء بعينه، هذا صالح. أي أحسنت، أي باسل عندك زيادة؟ يعني هم يكونون أصاغر إذا تكلموا فيما ليس من شأنهم. طيب قولوا شو اللي يمنعنا؟ يقولون تمنعكم السنة، تمنعكم السنة. لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فالأصل رد الولاية في الشأن إلى كبير السن. فالأصل في الإسلام رد الشأن في الولاية إلى كبير السن إذا اتصف بالوصف المناسب لها، وهو العلم هنا، إذا اتصف بالوصف المناسب لها وهو العلم هنا. وكثير من هذه المسائل يتراءى للمشتغل بالعلم فيها أشياء، لكن من عانى إصلاح الناس وهدايتهم وعرف ما به انتظام السياسة الشرعية في حفظ الولاية السلطانية ودين الناس علم أن هذا مما يحتاج إليه قطعا، وأنه مما يلزم ولي الأمر فيه أن يمنع المتعدين على حرمه، الهاتكين أستاره، المرتقين أسواره، فإنهم يضرون أكثر مما ينفعون، وإن سموه غيرة على الحق أو حفظا للتوحيد والسنة أو قياما بواجب الوقت، فإن هذه المعاني التي يذكرونها يحسن بهم أن يردوها إلى أهلها. وجلوس جماعة قديما وحديثا للتعليم والإفتاء في حال الصغر، أي فيما يناسب حالهم وعلمهم، وإذا سبرت هذا في أفراد ممن يذكرونهم وجدت صدقه. فإن المميز كلام ابن تيمية الحفيد العارف به يرى أنه كان في أول عمره لا يذكر اختيارا، فيذكر في المسألة أقوال أهل العلم، كالواقع منه كثيرا في الفتاوى المصرية، فإنه إذا سئل عن مسألة قال في هذه المسألة قولان، فجماعة قالوا كذا وجماعة قالوا كذا، وقل أن يأتي بعبارة تدل على قوة الترجيح. فمتانة العلم ورسوخ القدم لا يتم إلا مع كبر السن. واعتبر هذا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأربعين، وما ذكر في القرآن في آيات في سن الأشد. والدليل الحادي عشر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض قبل الضانين، رواه ابن وهب في مسنده وإسناده صحيح، وعلقه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تعلموا الفرائض قبل الضانين، أي قبل أن يفشو في الناس من يتصدر للعلم وليس أهلا له، أي قبل أن يفشو في الناس من يتصدر للعلم وليس أهلا له، مما بضاعته فيه الظن، مما بضاعته فيه الظن، فمثلهم لا يؤخذ عنهم العلم، فمثلهم لا يؤخذ عنهم العلم. وفسر البخاري الضانين بقوله يعني الذين يتكلمون بالظن. واسم الفرائض يقع علما على أمرين: أحدهما أحكام الدين، أحدهما عام وهو أحكام الدين كلها، وهو أحكام الدين كلها، فتسمى فرائض، فتسمى فرائض تسمية لها بأعلاها في الرتبة الحكمية وهو الفرض، تسمية لها بأعلاها في الرتبة الحكمية وهو الفرض، مع اندراج غيرها في الأحكام، مع اندراج غيرها في الأحكام كالنوافل والمكروهات والمحرمات. والآخر معنى خاص وهو المواريث، معنى خاص وهو المواريث. سميت فرائض لوقوع الخبر عنها في القرآن بقوله تعالى فريضة من الله، وما كان في معناه. والدليل الثاني عشر حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله أنه قال: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، رواه الخطيب البغدادي في الكفاية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، أي لا يحمل العلم إلا بأخذه عمن عرف به، إلا بأخذه عمن عرف به. ومن دلائل معرفته به أن يشهد له بالطلب، أي أن يذكره شيوخه وأقرانه وأهل محلته ومن له به معرفة بأنه ممن عرف بأخذ العلم وطلبه، وتلك الشهادة له بالطلب هي شهادة له بالميلاد في العلم، فإن إثبات الانتساب إلى الآباء يكون بشهادة الميلاد، أن هؤلاء أبناؤهم. والشهادة لأحد بالطلب شهادة له بميلاده في العلم وصحة كونه من أهله، وأنه منتظم في سلسلة نسبهم. فإن للعلم نسبا في الأرواح، كما أن للخلق نسبا في الأصلاب، فإن الواحد منهم ينسب إلى أبيه، وينسب أبوه إلى جده، وينسب جده إلى جد أبيه، إلى آخر ما يعرف من سلسلة نسبه. ومثله يكون في العلم، فإن المرء ينسب إلى شيوخه، وهم ينسبون إلى شيوخهم، في سلسلة العلم التي تتنوع طرقها وتختلف أحوالها من بلد إلى بلد. ولا يكاد يجهل هذا من انتحل صنعة العلم في أي بلد، فإن من عرف العلم وأهله اطلع على أنسابهم فيه، عرف أنسابهم فيه في أي بلد كانوا. فالمعروفون بالعلم من أهله الذين هم أهله لا تخفى أنسابهم، سواء كانوا في نجد أو في الحجاز أو في الشام أو في مصر أو في أقصى الدنيا من بلاد الهند والسند. والدليل الثالث عشر حديث مالك وهو ابن أنس أنه قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. فمن طريق أخذ العلم طول صحبة أهله، فمن طريق أخذ العلم طول صحبة أهله. والمقتبس منهم مع طول الصحبة، والمقتبس منهم مع طول الصحبة، كل ما يكتنف العلم، كل ما يكتنف العلم من متعلقاته وأحواله، كل ما يكتنف العلم من أحواله ومتعلقاته. فيتلقى المتعلم عن معلمه ماذا يعلم وكيف يعلم وأين يعلم ومتى يعلم وكيف يعامل بالعلم الصغير والكبير والرجل والمرأة والحاكم والمحكوم والموافق والمخالف، وعلى أي حال يكون في حال الأمن، وعلى أي حال يكون في حال الخوف، وإذا أراد أن يقول حقا كيف يقوله، وإذا أراد أن يمتنع من باطل كيف يمتنع. وهذه الأمور وما في معناها لا تدرك بمدة يسيرة يصحب فيها المتعلم شيخه فيكتسب منه هذا، بل يفتقر إلى مدة مديدة. وكانت عادة الشيوخ فيما مضى العناية بهذا، فإنهم لا يريدون من أصحابهم أن يحملوا عنهم صورة العلم، ويلتمسون منهم أن يحفظوا في الإسلام حقيقته بمعرفة العلم أولاً، ومعرفة ما يراعى معه في أحواله. فكان المعلم يرشد أصحابه الآخذين عنه إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في أحوالهم مع العلم، ويغتنم كل فرصة سانحة في تبصيرهم وإرشادهم وهدايتهم، فيحفظون العلم ويحفظون دينهم، ويبقى العلم قويا فيهم وقويا في الناس. فتجد من أخذ العلم بهذا الطريق يعرف ما يقول إذا أراد أن يبين حقا عند من يحب الحق، وماذا يقول إذا أراد أن يبين حقا عند من لا يحب أن يسمع الحق، وكيف يخاطب من يعقل كلامه، وكيف يخاطب من لا يعقل كلامه، ومتى يتكلم عند أحد، ومتى يمتنع عن الكلام عنده. فينجب المتعلمون في إدراك هذه الآلة، وتقوى نفوسهم في معرفة دينهم، فينفعون وينتفعون. فلما ضعف هذا الأمر بأخره خرج على الناس ناقصون في العلم، عندهم فيه معلومات ولا يملكون آلته في هداية الناس وإرشادهم وإصلاحهم، فصاروا يفسدون أكثر مما يصلحون، ويتخذون ذرائع يسوغون بها تلك الأحوال. وأما العارفون بالعلم وحقيقته فإنهم لا يرضون بمثل هذا، فإنهم لا يرضون بمثل هذا. ولا أذكر مثالا واحدا من شواهد هذا الأصل الجامع، فإن من الجاري عند علماء هذا القطر قولهم: إذا لم تستطع قول الحق فلا تقل الباطل، إذا لم تستطع قول الحق فلا تقل الباطل. فإذا لم يمكن للمرء أن يقول الحق فلا ينبغي أن يخرجه مموهاً يشبه الباطل، فلا ينبغي أن يخرجه مموهاً يشبه الباطل، بل إن أمكنه إظهار الحق كما هو أظهره، وإلا سكت. وتجد هذا ظاهراً في سؤالاتهم التي يسألون، فإنهم تارة يجيبون وتارة يسكتون وتارة يجيبون السائل بغير ما سأل عنه، حتى كأن السامع لأجوبتهم ينقدح في خاطره أن المجيب لم يفهم السؤال. وحقيقة الأمر أنه فهمه وعدل عنه إلى غيره، فإنه ليس من الحكمة متابعة السائل في كل ما يريد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. انتهى كلامه. وقد كان هؤلاء المجانين في الأولين قليل، ثم عظمت المصيبة بهم في بلاد المسلمين. فينبغي أن يحرص ملتمس العلم الراغب فيه الحريص على أن يرضى عنه الله في اقتباس العلم مع هذه الأحوال والمتعلقات والمدارك التي يجري عليها أهل العلم، يقتبسها تارة من أقوالهم، ويستخرجها تارة من أحوالهم، ويفهمها تارة أخرى من إشاراتهم، وإذا أطال صحبتهم عظمت منفعته منهم، وإذا أطال صحبتهم عظمت منفعته منهم، وإذا قصر في صحبتهم وظن أنه بما وصل إليه من العلم في غنية عنهم أضر بنفسه. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله في مسائل: الأولى فضل العلم وأهله، الثانية أنه يهدي إلى الحق ويقي من الباطل، الثالثة أنه يؤخذ عن أهله بالتلقي والسماع والسؤال مع طول الصحبة، الرابعة قبض العلم بقبض العلماء، الخامسة التحذير من الرؤوس الجهال والذين يتبعون المتشابه، السادسة أن من الناس من هم من أهل العلم فيؤخذ عنهم، ومنهم من ليس من أهله فلا يؤخذ عنهم، السابعة احتياط العبد لنفسه ورعيته بتحري من يؤخذ عنه العلم. سأل الله إليكم. قلتم وفقكم الله: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. مقصود الترجمة الأمر بلزوم الجماعة وبيان فضلها. الأمر بلزوم الجماعة وبيان فضلها، والنهي عن الفرقة والتحذير من شرها، والنهي عن الفرقة والتحذير من شرها. نعم. سأل الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: تفسير الجماعة عند أهل العلم

وأحمد، واللفظ له، وأصله عند أبي داود والترمذي، وصححه ابن حبان. ومعنى قوله لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي لا يحمل قلبه مع هذه الخصال الثلاث الغل، أي لا يحمل قلبه مع هذه الخصال الثلاث الغل. وهو إيش معنى الغل؟ يعني قريب منه، لأن لا يمكن أن نقول أنه الحقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني وصف المؤمن قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، فرق بينه. ما هو الغل؟ ها ها، حنق، حنق ايش؟ واشار الى صدره، هذا جواب الاشاره، هذا يا صالح ايش في صدر القلب؟ ايش يعني حنق الصدر وكراهية وصول الخير إلى أحد، حنق الصدر وكراهية وصول الخير إلى أحد. ونفي وجود الغل مع هذه الخصال، ونفي وجود الغل مع هذه الخصال يراد به نفي لواحقه من الحقد والحسد والغش، يراد به نفي لواحقه من الغل من الحسد والغش والحقد. وهذه الأعمال القلبية مما تتعلق بها كثير من الأحكام الشرعية، والجهل بها يوقع بالجهل في دين الله عز وجل. فمثلا من قواعد أهل السنة والجماعة مع المبتدعة إيش؟ محبتهم ولا بغضهم؟ ما الجواب؟ بغضهم. ولا الحقد عليهم؟ ها؟ بغضهم. وحقيقة البغض النفرة منهم ومما هو هم عليه، فلا يكون حينئذ طريقة أهل السنة حنق الصدر عليهم بكراهية وصول الخير إليهم ألا يهتدوا، فإن الشرع جاء بالبغض في من يطلب بغضه في دينه من كافر أو مبتدع أو فاسق، ولم يأتي بحنق الصدر بكراهية وصول الخير إليه. ولهذا في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة وصفه أنه مخموم القلب، فقالوا وما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، ولم يقل ولا بغض، لأن البغض مأمور به شرعا، لكن ليس فيه غل. وهذا مما يبين أن العلم الصافي على أكثر الخلق خافي، العلم الصافي يخفى على كثير من الناس ولذلك يقعون في مخالفته. أما العلم الصحيح الذي عليه أهل العلم من أهل السنة، هذا هو الذي ينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة. تجد الآن بعض الناس تذكر له قول بعض الأهل الأهواء ثم تقول له أبشرك إن الشيخ فلان كلمه وقال أتوب إلى الله واستغفره، فيقول يا ليت ما رجع. هذا الغل، ولذلك أهل الغل هؤلاء لا يفلحون، لا يفلح، لأنه غالبا في قلبه محبة العلو في الأرض وليس محبة هداية الخلق. فالذي يحب هداية الخلق لا يرضى، لأنه يخاف على نفسه، فإن الذي هداك اليوم قادر على أن يغويك غدا، وقلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما شاء أقامه وما شاء أزاغه، والعبد ينظر إلى نفسه دائما بعين الخوف. أن يسلب الله عز وجل منه التوحيد والسنة إذا وقع فيما يغضب الله عز وجل. وإذا وطن وقر هذا في القلب ووطن العبد عليه نفسه لم يجرؤ على شيء من دين الله إلا ببينة وبرهان. فإن الكلام مع الناس وعلى الناس هين، ولكن الوقوف أمام الله شديد. إذا وقفك الله بين يديه ليس بينك وبينه ترجمان، فما حجتك حينئذ؟ فإذا لم يكن لك علم ونور وهدى خذلت، ولحقك أمر عظيم، وتخوف على العبد أن يكون من أهل الجحيم، وهذا يوجب على العبد دوام تقوى الله عز وجل والنظر إلى نفسه بعين المقت، وأنه مهما آتاه الله من العلم ومعرفة التوحيد والسنة ومحبة أهلها أنه يخاف على نفسه أن ينشأ في قلبه اغترار بذلك فيسلب التوحيد والسنة. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولزوم الجماعة، ولزوم الجماعة وهو مطابق لما ترجم به، وهو مطابق لما ترجم به. ومعنى قوله وعلله بقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي تحفظهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي تحفظهم، فينتظم شأنهم وتقوى ويقوى جانبهم بتماسك جماعتهم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة، الحديث رواه مسلم. وقوله تحت راية عمية، العمية بكسر العين والميم مع تشديدها، وتضم العين أيضا فيقال عمية وعمية، وهو الأمر الأعمى الذي لا تتبين حقيقته، وهو الأمر الأعمى أي المبهم الذي لا تتبين حقيقته. وقوله لا يتحاشى من مؤمنها أي لا يتباعد متوقيا مؤمنها، أي لا يتباعد متوقيا مؤمنها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. فالموت على مفارقة الجماعة يصير موت صاحبها كموت أهل الجاهلية الذين لا يأتمرون ببيعة وطاعة، ولا يلزمون جماعة. ونسبة تلك الحال إلى الجاهلية يدل على تحريمها، ونسبة تلك الحال إلى الجاهلية يدل على تحريمها، فما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. فمفارقة الجماعة من المحرمات العظام. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إلزموا هذه الطاعة والجماعة، الحديث رواه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إلزموا هذه الطاعة والجماعة، وهو مطابق للترجمة، والمراد بالطاعة طاعة ولي الأمر، وعلله بقوله فإنه حبل الله الذي أمر به، علله بقوله فإنه حبل الله الذي أمر به، أي في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي في قوله اعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والطاعة مقارنة للجماعة، فمن جوامع المأثور عن عمر رضي الله عنه قوله لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة، رواه الدارمي وإسناده منقطع، وهو إن ضعف رواية فقد صح دراية. والآخر في قوله وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فعاقبة لزوم الجماعة مع فقد العبد محبوبه فيها محمودة، فعاقبة لزوم الجماعة مع فقد العبد محبوبه فيها محمودة، وعاقبة الفرقة مع حصول محبوبه مشؤومة، وعاقبة الفرقة مع حصول محبوبه مشؤومة، فإن المرء لا يهنأ بمحبوبه مع الفرقة، فإن المرء لا يهنأ بمحبوبه مع الفرقة، فإن الفرقة عذاب، فإن الفرقة عذاب، وإذا وقع العذاب ارتفعت اللذات، وإذا وقع العذاب ارتفعت اللذات. والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قضم الملح في الجماعة، الحديث رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ له وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة، أي الحال الشديدة، أي الحال الشديدة التي بمنزلة قضم الملح مع الجماعة خير من حال السعة في أكل الفالوذج، من أكل الفالوذج مع الفرقة. والفالوذج هو نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والعسل، نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والعسل، فإن الحلاوة العظيمة التي يعرف بها الفالوذج تفسد لذتها على الإنسان في الفرقة غصص الفرقة، تفسد لذتها على الإنسان في الفرقة غصص الفرقة، فإن الناس إذا افترقوا حصل من الغصص ما لا يهنأ به طعام ولا يطمئن به جنب على فراش، ولا يتسع خاطر في خيال، ففي الفرقة نكد الأحوال وسوء المآل وسوم العذاب وتنازع الأحباب مع ما هو أعظم من ذلك من القتل والنكال والتشريد وانتهاك الفروج واغتصاب الأموال والاعتداء على الأعراض وغير ذلك من الأحوال التي هي غصص في حقيقتها تذهب باللذات. والدليل التاسع حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أنه قال: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. رواه أحمد في الزهد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فمن الضلال أن يتناجى القوم في أمر دينهم، أن يتناجى القوم في أمر دينهم بشيء دون عامة المسلمين. والتناجي هو تكاتم الحديث في سر، والتناجي هو تكاتم الحديث في سر. والمذموم منه في الحديث تناجيهم بشيء يرونه من الدين لهم ولا يرونه من الدين للناس، تناجيهم بشيء يرونه من الدين لهم ولا يرونه من الدين للناس، فيخصون أنفسهم بدين دون عامة المسلمين، فيخصون أنفسهم بدين دون عامة المسلمين، فينشأ من هذا مفارقتهم الجماعة، فينشأ من هذا مفارقتهم الجماعة. وأظهر شيء في تصديق معنى هذا الحديث، وأظهر شيء في تصديق معنى هذا الحديث ما اتفق من ابتداء حال الخوارج، ما اتفق من ابتداء حال الخوارج في القصة المشهورة لهم مع ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في ابتداء أمر الخوارج عند الدارمي وغيره، لما كانوا يجتمعون حلقا على ذكر الله فيجعلون لهم من صورة الذكر وعمله ما ليس لغيرهم من المسلمين حتى الصحابة رضي الله عنهم، فتفرس فيهم ابن مسعود رضي الله عنهم أن الأمر يؤول بهم إلى تأسيس ضلالة، وأنهم مفتتحوا باب ضلالة على المسلمين، فوقع الأمر كما ذكر وتقدم بيانه في كتاب إيش؟ فضل الإسلام. في أي باب؟ إيش؟ باب موافقين ولا غير موافقين؟ هاي ساعه ايش؟ اي احسن، نفس فيصل. وهو الباب الاخير، كم رقمه؟ كم؟ 13. احسن، الباب الاخير من فضل الاسلام وهو الباب 13. ساق الامام محمد بن عبد الوهاب القصه كامله وبيناها في شرحه. نعم، احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله، فيه مسائل: الأولى الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن التفرق، الثانية وعيد من اتبع غير سبيل المؤمنين، الثالثة أن التفرق من دين المشركين والاجتماع من دين المسلمين، الرابعة خير الدنيا والآخرة في لزوم الجماعة، الخامسة أن من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، السادسة حمد عاقبة لزوم الجماعة مع فقد العبد محبوبه فيها وسوء عاقبة الفرقة مع حصوله، السابعة من الضلال أن يتناجى القوم في أمر دينهم بشيء دون عامة المسلمين. صلى الله عليكم. باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني. مقصود الترجمة بيان وجوب طاعة الأمير، بيان وجوب طاعة الأمير. والأمير اسم لمن يتولى الناس في السلطان والحكم، اسم لمن يتولى الناس في السلطان والحكم، وهذا المعنى له أسماء كالإمام والسلطان والخليفة والحاكم، فهي وإن افترقت في المبنى فقد اتفقت في المعنى، وهي وإن اختلفت في المبنى فقد اتفقت في المعنى. واضح؟ يعني هذا معناها واحد، إمام، خليفة، حاكم، أمير، ولي أمر، هذه كلها بمعنى واحد. لذلك الجاهل الذي لا يرى أن الولاية إلا اسمها الخلافة، والجاهل الآخر الذي يقول ليس من الإسلام نصب الخلافة، لأن من الإسلام نصب الخلافة ولا ليس من الإسلام؟ من الإسلام في معنى من يتولى أمر الناس، ليس في معنى السلطان الواحد، ليس معنى الخليفة أنه سلطان واحد، هو يكون واحد ويسمى خليفة، واحد ويكون أمير، واحد ويكون حاكم. لكن إذا جهلت الحقائق الشرعية عظمت البلية في الأمة الإسلامية، فهؤلاء يأخذون ذات اليمين وهؤلاء يأخذون ذات الشمال، فيضيع الحق بين هؤلاء وهؤلاء، لكنه لا يخفى على من أراده، فإن الله يجعل له نورا يهديه به ويميز به الحقائق. ومن جنس ما ذكرت لكم من أن المتعلم ينبغي أن يستفيد من معلمه هداية الناس، أن الترجمة بأي جملة من إنشاء في هذا الباب سيتوجس منها قوم، لكن المترجم به هنا إيش؟ ها؟ حديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتوجس منه لا خير فيه. فهذا من الحكمة، أن هناك مواقع من الكلام لا ينبغي إنشاءها من نفسك، هات آية هات حديث وهي كافية في بيان الحق، لا تحتاج إلى إنشائها. ولذلك قال لي أحد مثلا للفائدة، قال أنت قدمت ما يتعلق بالعلم وأخرت ما يتعلق بالإمارة، قلت نعم، أنا مقتدي بالشيخ محمد بن الوهاب باب من أطاع العلماء والأمراء، مقتدي فما ما علي شيء في هذا. فدائما صاحب العلم ينبغي أن يكون عاقل وحكيم ولبيب ويتأنى ويرجع إلى شيوخه وأقرانه وأصحابه، ومن يرى منهم عليه شيئا من الخلل ينصح، كما أنه ينصح لهم في تعليمهم وتهذيبهم، وبهذا يحفظ الدين ويبقى في الناس. وأما العدول عن هذا إلى أشياء افترق فيها الناس يدعون بها حفظ الدين وكل يدعي وصلا بليلى، فليلى لا تقر لهم بذلك، والدين دين الله، والله عز وجل هو الذي يجعل الدين عند من يحفظه، فالرئاسات والمناصب والدعايات لا تأتي لصاحبها بشيء، الذي يأتي لصاحبه بشيء هو صدقه مع الله سبحانه وتعالى وإرادته إصابة الحق، فإن من اجتهد في هذا أوصله الله سبحانه وتعالى إليه. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. زاد في رواية لهما واللفظ لمسلم: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

هو أعلى الناس بهذا المحل، والجامع لهما هو أعلى الناس بهذا المحل، كالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة الراشدين. والجمع في قوله وأولي الأمر للتعظيم، والجمع في قوله وأولي الأمر للتعظيم، فواحدهم بمنزلة جماعة، فواحدهم بمنزلة جماعة. لا أن الآية تدل على أن ولاية الحكم تكون في جماعة لا واحد، لا أن الآية تدل على أن ولاية الحكم تكون في جماعة لا واحد. يعني لو واحد جاء وقال نعم وأولي الأمر منكم صحيح، لكن هذا غير موجود الآن. الآن المتولي مثلا في هذه البلاد واحد، هو الملك سلمان، فالله عز وجل ما قال وولي الأمر، قال وأولي الأمر، فما الجواب؟ إبراهيم، أي أحسن. والجواب ما ذكرناه في غير هذا المجلس أن سبب نزول الآية هو الدليل، فإنها نزلت كما في الصحيح في عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، لما أراد أصحابه على أن يقعوا في النار لما غضب عليهم فأوقد نارا، فاختلفوا، فمنهم من أراد أن يجيب منهم من امتنع ثم سكن غضبه فترك ذلك، ففيه نزلت هذه الآية. ففي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي، فهي نازلة في واحد. ومن قواعد إبطال الباطل التي ذكرها الإمام مالك ثم بسطها ابن تيمية الحفيد في مواقع من كتبه أنه لا يأتي أحد بحجة يحتج بها على باطل إلا وفي حجته ما يبطل باطله، إلا وفي حجته ما يبطل باطله، كهذه الآية التي ادعى من ادعى أنها تدل على أن الحكم يكون في مجلس ولا يكون في واحد. فسبب نزول الآية وهو المبين لحكمها يدل على بطلان هذه المقالة. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن بايعنا على السمع والطاعة، وهي حقيقة عقد البيعة للأمير، فإن البيعة له هي العقد، هي عقد السمع والطاعة له، والسمع هو القبول، والطاعة هي الانقياد، فعلى المسلم السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة، أي ما يختص به من الدنيا، أي ما يختص به من الدنيا، وألا ينازع الأمر أهله ما لم يرى كفرا بواحا أي ظاهرا عنده من الله فيه برهان. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا لأولي الأمر منكم وأطيعوهم. ولو بلغت حال المتولي أن يأنف الأحرار من ولايته حال الاختيار، ولو بلغت حال المتولي أن يأنف الأحرار من ولايته حال الاختيار، كالعبد الحبشي الذي يتولى، فإن العرب يأنفون من ولايته إذ يرون لهم عليه فضلا.

واضح؟ فإن قال أحد هذا المتن منكر، قلنا ليش؟ قال حديث عوف بن مالك تلعنونهم ويلعنونكم. ايش تقولون؟ اي نحن نقول فيه دليل على انهم يلعنون؟ ها؟ على انهم ايش؟ فيه لعن، قال تلعنونهم، يعني تلعنون من؟ من؟ الأئمة يعني الأمراء، كذا الحديث، هذا لفظ الحديث. نعم. يعني ها باسل نعم. والحديث المتقدم عن عوف حكاية حال من باب الخبر، حكاية حال من باب الخبر، لا تفيد جواز اللعن، لا تفيد جواز اللعن. والمذكور في حديث أنس تقرير حكم وهو النهي عن اللعن، والمذكور في حديث أنس تقرير حكم وهو النهي عن لعن الأمراء وسبهم وعيبهم. والدليل التاسع حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إياكم ولعن الولاة، الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة ورجاله ثقات. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إياكم ولعن الولاة، فنهى عن لعنهم لما فيه من نقض السمع والطاعة لهم، لما فيه من نقض السمع والطاعة لهم، فإن خشو لعنهم في الرعية يؤول إلى بغضهم ومنابذتهم والخروج عليهم. وعلله بقوله فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة، والمراد بالحالقة المذهبة للخير الموجود، المذهبة للخير الموجود. وقوله العاقرة المستأصلة للخير المطلوب فيما يستقبل، فالحلق إعدام للموجود، إعدام للموجود، والعقر قطع أمل في وجود المفقود، قطع أمل في وجود المفقود. والدليل العاشر حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه قال ما مشى قوم إلى سلطان الله، الحديث رواه معمر في الجامع وإسناده صحح به الحاكم حديثا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا، فمن أذل سلطان الله في أرضه أذله الله، فمن أذل سلطان الله في أرضه أذله الله. فالتعدي على حق الأمير في السمع والطاعة، فالتعدي على حق الأمير في السمع والطاعة يورث الذل، يورث الذل، لأن الله أمر بطاعته، لأن الله أمر بطاعته. ومن تعدى على حكم الله، ومن تعدى على حكم الله أصابه الذل. وسلطان الله اسم لمتولي الحكم في المسلمين، وسلطان الله اسم لمتولي الحكم في المسلمين، والإضافة فيه للتشريف، والإضافة فيه للتشريف.